السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات المتابعون لهذه الحلقات من حلقات التفسير التأصيلي. وصلنا في اللقاء السابق عند كلام ابن كثير رحمه الله تعالى عن آية الحمد لله رب العالمين، ووصلنا إلى قول رحمه الله: والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. قال رحمه الله بعد أن بين الأحاديث والآثار التي وردت عن السلف في معنى الحمد وفي فضله، قال: والألف واللام في الحمد أو في الحمد على الحكاية لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، يعني أن الألف واللام التي في الحمد للعموم لاستغراق جميع أنواع الحمد وصنوفه لله تعالى، بمعنى جميع أنواع المحامد مستحقة لله تعالى. ثم استدل على هذا العموم بحديث قال: كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث، وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن معناه صحيح. والمقصود من إراده هنا الاستدلال على إفادة أل للعموم، فهو استشهاد بالحديث لتقرير معنى لغوي، يستدل بالحديث هذا الذي يفيد أن كل الحمد لله على تقرير إفادة الألف واللام هنا لاستغراق جميع أنواع المحامد لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: والرب، الحمد لله، سبق ذكر معنى الله عز وجل لفظ الجلالة، هنا رب، الحمد لله رب العالمين. قال: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، فهو المالك المتصرف، وهو الذي يصلح الأمور جل وعلا، وهو السيد تبارك وتعالى. قال: وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة، يعني لا يستعمل الرب، لا يطلق الرب هكذا بدون تقييد على غير الله تعالى، وإنما يستعمل لغير الله بالإضافة، بل بالإضافة تقول: رب الدار، ورب كذا، رب السيارة، رب المكتبة، رب البيت، وما شابه ذلك بالإضافة. قال: وأما الرب بإطلاق بدون إضافة فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، رب العالمين، طبعا العالمين مضاف إليه، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، وهذا تعريف جامع مانع، كل موجود سوى الله عز وجل. ثم ذكر بعض ما يتعلق بتفسير العالم، فقال: والعالم جمع لا واحد له من لفظه، مثل قوم مثلا، قوم لا واحد له من لفظه، هو جمع يعني يدل على جماعة ولكن لا واحد له من لفظه. ثم قال: والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. ثم ذكر عدة أقوال في المراد بالعالم. وقال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، قال: الحمد لله الذي خلق، الذي له الخلق كله، السماوات والأرضون ومن فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. فهذا القول المروي عن ابن عباس يفيد إطلاق العالمين على كل شيء خلقه الله تعالى. ثم قال: وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج، وروي عن علي نحوه، قال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه، يعني المروي عن علي. هنا نلاحظ مسألة في ذكر الأقوال عن السلف، وهي متكررة كثيرا في التفسير. ذكر قولا عن ابن عباس برواية: الحمد لله رب العالمين، قال: الحمد لله الذي له الخلق كله، يعني يفيد أن العالمين تطلق على جميع المخلوقات سوى الله عز وجل. ثم ذكر رواية أخرى وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رب الجن والإنس، يعني قول آخر أنه خصص العالمين بالجن والإنس فقط. هذا في التفسير يمكن تسميته بتعدد الأقوال للمفسر الواحد، وهذا يرد كثيرا في التفسير أن يأتي أو أن تأتي عدة أقوال والمفسر واحد. وهنا ينبغي لطالب العلم ولدارس التفسير أن يتأمل في هذه الأقوال كيف يتعامل معها. إن كانت متفقة أو محتملة وهذا هو الغالب فتحمل على أنه عبر بعبارة مناسبة للمعنى في حال، وعبر في حال آخر بعبارة أخرى، إما أن تكون على سبيل المثال لا يقصد يعني المعنى المطابق، أو له يعني سبب آخر قال قولا آخر. والغالب أن الأقوال المتعددة عن المفسر الواحد تدخل في باب اختلاف التنوع أو تعدد الأقوال التي يمكن الجمع بينها. وقل أن يوجد أقوال عن مفسر واحد متعددة عن مفسر واحد وهي متعارضة، قليل جدا هذا، إلا أن يكون يعني هناك تراجع للمفسر، وهذا سيمر لنا أمثلة عليه. وبالمناسبة هناك بعض البحوث في هذه المسألة تعدد الأقوال عن المفسر الواحد. ثم قال: واستدل القرطبي لهذا القول، يعني أن العالمين هم الجن والإنس فقط، واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا وهم الجن والإنس. قال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. هذا أحد الأقوال. وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء وأبي محيصن، هكذا في النسخة التي بين يدي، وقال: العالم كل ما له روح ترفرف، فخصه هنا بما له روح. وقال قتادة: رب العالمين، يعني حتى البهائم أخرجت، يعني أخرج البهائم تدخل هنا، ويبقى ما ليس فيه روح. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن الحكم، وهو أحد خلفاء بني أمية، وهو يعرف بالجعدي ويلقب بالحمار. هذه استطرادات تأتي أحيانا في كلام أهل التفسير لبيان بعض الأمور. فقال من باب التعريف: مروان بن الحكم وهو أحد خلفاء بني أمية وهو يعرف بالجعدي ويلقب بالحمار، قال أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد، وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. قال: وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: رب العالمين، قال: الإنس عالم والجن عالم، وما سوى ذلك 18,000 أو 14,000 عالم. وهو يشك، يعني القائل يشك، إما أن يكون أبو جعفر الرازي أو القائل الذي هو أبو العالية. قال: الملائكة على الأرض، وللأرض 4 زوايا، في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم، خلقهم الله لعبادته، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. على كل حال، هذه الأقوال كما قال ابن كثير بعدها: وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. يعني تفصيلات لا داعي لها ولا يمكن الجزم بها، لأنه لا يمكن الجزم بالأمور الغربية. الأصل هذا أصل، الأصل في الأمور الغيبية، الأصل في الأمور الغيبية المتعلقة بالماضي أو المتعلقة بالمستقبل أو المتعلقة بالعالم الذي لا نراه ولا نعرفه، أنه لا يقبل الأقوال التي لا يقبل شيء فيها إلا بشيء من الوحي، يعني لا مدخل للعقول فيها. فإذا جاء شيء في الوحي يخبرنا عن شيء غيبي فيقبل، أما الأقوال والاجتهادات فلا تدخل في هذه الأمور الغيبية. فلذلك قال: يحتاج مثله إلى دليل صحيح، لأنه لا مجال للعقل والنظر والرأي في مثل هذه الأمور. ثم قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام بن خالد، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الفرات، يعني ابن الوليد، عن مغيث ابن سمي، عن تبيع يعني الحميري في قوله تعالى: رب العالمين، قال: العالمين 1,000 أمة، ف600 في البحر، و400 في البر. وحكي مثله عن سعيد بن المسيب. ثم قال: وقد روي نحو هذا مرفوعا، كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد، قال: حدثني محمد بن عيسى بن كيسان، قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك، فأرسل راكبا يضرب إلى كذا، وآخر إلى الشام، وآخر إلى العراق، يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا، قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله 1000 أمة 600 في البحر 400 في البر فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف والحديث باطل وحكم عليه جماعة من المحدثين بأنه موضوع كما قال ابن حبان موضوع لا شك فيه فلا يعتمد عليه على كل حال ولكن يذكر هذا على سبيل يعني الاستطراد أو أحيانا التنبيه على ضعفه أو أنه يشهد لبعض الأقوال. فأهل التفسير يذكرون الأحاديث الضعيفة على سبيل التبع لا على سبيل الاعتماد على مضمونها يستدلون بها أو يستشهدون بها على تقرير بعض المعاني التي وردت عن أهل التفسير. والمعلوم أن مثل هذه الأمور في هذا الباب في مسألة الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام لا بد من الحكم عليه بما تقتضيه الصنعة الحديثية بخلاف الأقوال التي في التفسير فيتساهل فيها إلا أن تتضمن شيئا باطلا فيسلك فيها مسلك طريقة المحدثين في الحكم على الأحاديث. ثم قال وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال لله 1000 عالم 600 في البحر 400 في البر وقال وهب ابن منبه لله 18,000 عالم الدنيا عالم منها وقال مقاتل العوالم 80,000 قال وقال كعب الأحبار لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل نقله كله البغوي في تفسير معالم التنزيل. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن لله 40,000 عالم الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة وهذا أيضا من الأقوال الجامعة. قال القرطبي وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين كقوله وقال قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا استشهاد بالقرآن على تقرير المعنى الراجح إذا تعددت الأقوال فيرجح القول الذي يتناسب مع عموم اللفظ ويستشهد له بما جاء في القرآن. فالقول الراجح هو ما دل عليه اللفظ من حيث عموم العموم من حيث الناحية اللغوية من حيث ما دل عليه لغة ويدل على هذا القول الراجح ما ورد في القرآن وقال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهذا يعني قريب جدا من التفسير المباشر لرب العالمين لأنه في موضع آخر قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وهذا من أعلى ما ورد في تفسير رب العالمين في القرآن الكريم. ثم ختم وقال فهذا هو ما يمكن أن يقال ويختم به أن العالمين اسم لكل مخلوق مما خلقه الله كل موجود سوى الله كل موجود سوى الله تعالى فهو عالم. ثم قال والعالم مشتق من العلامة قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله عن معنى الحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا علما وهدى إنه على كل شيء قدير والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.